جاي عن قلبي تسألي بتهمك هيدي المسألة ولا الوفا سعره غلي وصار ناقصك منه قلبي اللي عرجوعك نطر استغرب على بالك خطر وأما اني وصل لك خبر تيطمنك انه صفى اعمى ما بشوف اخر اسمى بيلفظ حروف موجوع بلي معروف وبعدي عنه آخر اسمى بيلفظ حروف موجوع عملي معروف وبعدي عنه موجوع عملي معروف وبعدي عنه حبك أذاني وللأسف قلبي إليك ما عاد لهف رح بعتذر منك سلف ما تطلبي نرجع بعرف أنا إني غلطت لما البيت ليك وسقت سلمت قلبي واندمت صعب الندم ينفع صفى أعمى ما بيشوف آخر اسمى بيلفظ حروف موجوع بلي معروف وبعدي وابعدي عنه.